فاتحة المستجيب صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصلي رحمه الله تعالى وقال كنا ما اتكلمتم على الوسواس، هذا نادر اللي خالص منه او تسكب باب اوضه بهيك تبع يجي هوا لهون باب اوضه مؤلف فيه باب اوضه لسه قوة، هذا الوسواس بلاء كبير عند الرجال وعند النساء، مو بس رجال لا عند الرجال وعند النساء، أساسه مبني على الجهل في الدين، مو الجهل في الشريعة، الجهل في حقيقة الدين يعني الجهل في الله، هذا أساسه مبني. وهذا الوسواس أكبر سلاح للشيطان، وأكثر من وقع فيه صالحين، هذول الصالحين ظنوا بده يأتوا بصلاة وفي عقلهم عقلهم الفلتان الناقص، من هنا جاءتهم، يعني عم يشوف كثيرين الصالحين يعني المليحين الصالحين عم يكونوا مبتلين في هذا الداء، داء الوسواس. هذا الوسواس اكثر ما بدعوه بالذات في الدواء، كيف في جماعه يروحوا على المشايخ او على جماعه اخرى بده ياخذوا مصاري منهم، قال له انت بدك تذكر هالقدر، بدك تصلي على النبي هالقدر، بدك تستغفر هالقدر، هذا بالذات الوسواس، بالذات الوسواس له مرجع بس غيره ما بيفكه في الجديد، لا طبيب طبيب ما بيعرف ولا شيخ ولا استاذ بده المرجع، بس بقى بده المؤسس ويصادق، اذا صدق اكثر من خمس دقائق ما بتعوق معه. وهذا الوسواس حبل طويل للشيطان، اول كل شيء بجده بالنجاسات بالخسيل بالاستنجاء، بعدها بترقى للوضوء، بعدها بترقى للصلاة، بعدها بترقى لله، وين الله دي فرموله هل يجلب اي شيء، بعدها بترقى على الرسول صلى الله عليه وسلم منكم، بعدها على الاولياء منكم الولاية من حيث هي. كان في زمانه شخص لا بأس بهم أهل العلم وأهل الصلاح، بلغني عنه أنه نفى الولاية من حيث هي ولاية، مو نفى الولي ما في مانع، قد يكون ولي عمل العمل ما في مانع، لكن نفى الولاية يعني الصفة من حيث هي. قلنا لهم إذا كان مثل ما عم بتقولوا صحيح هذا كفر قطعا، لأنه اللي بنفي الولاية بنفي النبوة بنفي الربوبية، هذول متلازمات، لو كان ينكر ينفي فلان شخص ولي ما عليه شيء هذا، وما بيجزه لكن ما بيضره ما بيوصل للكفر. أما إذا كان نفى الولاية من حيث هي ولاية يعني الصفة، لابد ينكر صفة النبوة صفة الربوبية. إلى أن سمعته بأذني، رحت عليه حكيت ما وصل له 30 سنة أكثر يمكن أكثر، قال لي نعم ما في ما في لا ولاية ولا خلق. قلت له والنبوة؟ قال كمان كأنه نفاها. قلت له والربوبية؟ قال بجوز يكون في بجوز يكون ما في. وهذا مو أحد ناس، واحد من الكبار يعني دقنه أكبر من دقني ولفته أكبر من لفتي. قلت له طالما عم بشك الإله يا في يا ما في، وعم بحكي معي بالصدق يعني، قلت له طالما عم تنسي الاله يا سيدي لمن عم تصلي لكان؟ وانت عم تصير امام هالعالم المعتدي فيك لمن عم تصلي هدول؟ شلون عم تصلي وانت قائدهم؟ اما انت ممنوع من الصلاه من ايش؟ من الاماميه. اما انت قلت له ممنوع من الاماميه، بقى هون صار تحت حكمي تحت امري، ما بقى يقدر يخرج، كفر هذا كفر، منعته. قلت له ممنوع انت تصلي امام، ما بقى يصلي امام. أسألك المدة شو اللي أنا على ما أنا عليه يعني بعض. بعد زمن طويل كأن قال لا في ربوبية أن الحمد لله جاء بقى صلي في الناس في الإيمان. هذا من إجا؟ هذا إجا من جهله في الدين الحق في حقيقة الدين. هذا جهل إجا من حقيقة الدين. ما بده يعرف الله بلكي لسان يعرف الله يعني الجزء بلكي يدرك الكل الموصوف الدين. عقلك وفكرك وهمتك ومخيلتك وكلك بالنسبة لله كلا شيء، بالنسبة للولاية كلا شيء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الوسواس داء عظيم. من عدا المرض الباطني الاعتقادي هذا مرض ظاهري، حكيناكم بالعام الماضي أو بالصيف ما بعرف كنا في محل وفي واحد استاذ عم بحكي لي قال لي وينه؟ قلت له ما اجي. قال والله راي توضى لانه في بيتنا ما بيسعوا الوضوء بدوروا على الجامع تفتح مي. هذا اكبر ضرر على الانسان، كل ما بصب ماء اكثر بيزداد وسواسه اكثر، وقد ما بتقللوا من الماء قد ما بيكون اخشع للقلب. لانه بينا لكم الوضوء والغسل عبارة عن رمز، رمز من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت. بس إياكم بناتي قد ما بتقدروا مثل ما رفاصة بيّن إنه إسراف ولو ساعة ولو ساعة عم بتوضأ في الإيش النهر الجاري من نقله عم برجع. هذا بالذات إنسان بده يكون عنده بريق صغير مثل ما قلت لكم في الأول طول في الصلاة عملت بريق مشان وضوء صغير وحطيت له في البلبولة تركة رفيعة يعني يمكن مثل مسلس تقريبا نتوضى مبسوطين. هي الفطرة اللي دعتنا إلى ذلك، ها ما نعرف فطرة نعرف وراء السهل، وكنا مفيدين كنا مصيبين وهذا الرأي السديد. إياكم بقى الشيطان، شيطان وضوء اسمه الولهان. هذا الولهان ببسط بكيف عليكم، هون ما طابق فيها، هون ما طابق فيها. يا خي ايش ذهني جيت له جسم حمار جسم بغض جسم له. نحن سهل نقصة مي بتروح بترجع على الايد كلها، بس غير لحم سهل هين لين. مع هذا سنة تدليك مثلا مالك فرض تاخذي هيك مش مي صحيه. اذا نزلت نقطه من الاكل بكفي، بس نقطة وعدي. في واحد مسكين معه قلت لك قال بس نقطة كله بمعنى هالنقطة نزلت هي زادت الماء بلغ اللحم وزادت هالنقطة هذا كفاية. قلت له يعني عم نقول النقطة، النقطة هي الأصل وجود النقطة، الأصل في الوجود هي النقطة. بيقول له المثل نقطة رشك يعني نقطة النور الإلهي وكده جعلته من السعادة. وهكذا بناتي إياكم تسألوا خصوصا الوسوس. أنا لا أعتقد في الوسوس مهما وصل في الصلاة، ما بعتقد في الصلاة أبدا. دليل على ذلك هذا على نفسه ما عم بقدر. إذا بده يتوضى قال البيت ما وسعوا على الجامع، شلون هذا بده يعلم غيره؟ شلون بده يهذب غيره؟ وهذا موجود وهو له قيمته يعني لا بأس به ولو قيمته. الوسواس متحكم فيه ما له إلا مرجع، مرجع صحيح، مرجع صادق، مرجع عرف الأمور، مرجع مصدر يعرف منين إجا هذا الداء. بداوي من محل ما إجا به لحظات يعني كثير خمس دقائق. شرط أساسي الوسواس يكون صادق، صادق في طلب إزالة الوسواس وبده يعتقد في المرجع. إذا كان ما بعتقد في المرجع ولو سمع رسول الله ما بكفي. عبد الله بن أبي بن سلول ما كان يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسمه مسلم منافق له وكان رئيس المنافقين. كان إيش يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشهد يتيم أبو طالب أو محمد بن خلف بيت سنته ولا كذا. معجزات عم بتجي، معجزات الرسول لا تعد، ما بتعد عندها لا 100 ولا 1000 ولا 10000 ما بتنعد. كل حركات الرسول صلى الله عليه وسلم سكناتك هي معجزات. أول معجزة وأكبر معجزة من التفقين عن القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي، لا بقرأ ولا بكتب ولا درس لا في مدرسة ولا أخذ شهادة. كان النبي الأمي لكن ما حدا قف امامه، لا قسيس ولا مسيس ولا بابا ولا كبير ولا صغير، الا كل يفهمهم صلى الله عليه وسلم. الا اذا جاء واحد شقي، شقي هذا رسول بيشكر، كان اذا وجد شقي في المجلس ويسال قول لا اعلم، نعلم من الله علم ولا لا اعلم. لما يكون سعداء وسالوني ما شئتم، ما دمت في موقفي هذا. فالوسواس من جهه صعب ومن جهه سهل، ما في اصعب منه ولا في اسهل منه، هكذا اللي رايت وسواس. ازالته سهل جدا، ازالته بخمس دقائق بيروح بالهدف. ليش؟ ما هو مركوز على حقيقه، ما في حقيقه تحت تمده، ما في شيء مده. هذا منسوب وغالبا بيصير مع العقل صغير اكثر ما بيصير وسواس مع عقله صغير. ما يمكن ابدا ابدا الا يكون عقله صغير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا سعد لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء اسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، ولو كان نهر جاري واخذت زياده هذا اسمه اسراف، مع كون الماء عم بيجي من النهر بيجي على النهر. يكون اسرف، اسرف المعرفه، المعرفه الالهيه، اسرف السر اللي بينه وبين الله. هذا أنكم الماء سر من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت، وقد ما بتقدروا قللوا من الماء، قد ما بتقدروا قللوا. وإذا أجاب الولهان يعني الشيطان، هذا الشيطان وضوء اسمه ولهان، إذا أجاكم صمت ما إياكم تسمعوا له كلمة، إياكم تسمعوا له كلمة، خلي 100 مرة أقول لا تلقوا، يقوم بعدها بروح مرة مرتين ما هو يعرف الأبد البتة، يعرف اني انتو كردي كلنا خلاص ما في شيء. وهيك انتو بتكون بهذا الشكل. فالوسواس بيروحوا على بعض مشايخ او بعض اساتذه او بعض ناس ما بعرف ايش، او بكتبوا حجب او بكتبوا للنساء، يا سيدي ابعدهم الله عنا وعنكم، لانه كل بكتبوا بحجب هدف بياخذ مصاريف، مو هذا كذاب دجال ابدا قطعا. ايش قال لك؟ ريح تحترمي، لكن مو فوقاني، يعني تبع الجن المراده. يا الله تعالى الريح الموجود فيك انت اذا كانك صحيح انت، هي فقر اسود. مين بقدر يفهمني في شخص عوج الارض بيشتغل بهالصنعه وغني؟ لا يمكن، لانه قلبه اسود، فقره اسود. لو فرضنا صار معه مصاري مثل شارب ماء البحر، كل ما بشرب بعطش اكثر، لانه ماء مالح، مالح ماء ايش البحر. وهكذا هدول مين بخرجوا؟ اهل التقوى، أهل النور الإلهي اللي الله سبحانه وتعالى عايزيهم شهادة من عنده بسم الله. خلاص حتى قد ما يكون يحرك شفتيه إرادته ووجهته بتزيد كل الوسواس، بس ما بده يكون الشخص مؤمن بذلك، مؤمن بهالشيء. وقال لا بناتي ما شفت واحد، نادر واحد مهم وسيس، جدا نادر جدا نادر، وغالبا بخرج مجيئه من الجهل في الله، مو الجهل في الشريعة، مو الجهل في العلم، لا الجهل في الله. وكل ماله الخبيث بالذات، وهي مملكة إلهية، دعت إنسان يصل لحظة إلهية ويكون موسوس، يكون عقله صغير، هذا ما وجد في الوجود أبدا، البتة ما وجد في الوجود. الحق ما بيسلم، فلا بلحقوني المجازير. بارح أو البارح بيجي واحد بحكي لي عن المجازير، عم قل لي فلان من تلاميذ اهل العلم وفلان من تلاميذ، اثنين تلاميذ علم ولفات وبارك ضهره. واحد سويت له الواجب، من ما في السمان عنه هون، لكن برا هني بلحقوا لواحد بعتقدوا في قال الغوص، ياخذ اللفه بمسحها من دوين لعمل انظرته وقال له انت كذا، وهن كرمال بزادوا باعتقادهم فيه، وهو مو كذاب، اكذب من كذابين، ومو بفهم أقل، يعني أقل من كان واحد يعني جمال هكذا. أنا قلت ما تجيب عندي هالشخص، أنا عم بشوف صار لي كم يوم هالشخص، زمانه كان في العسكرية ما بعرف، إجا شوفه طيب من يوم كان تبعه تيجي لعندي، كأنه دخل لعندي جبل، بس في إجمالي مو تفصيلي. أتاري عم بتضايق على الغوصية الكذاب الخائن الغشاش، والناس كبروا رحمكم الله بدهم مجازي. لك يا بهلول، لك هذا المجذوب لو عنده كمال مو كان كمل حاله؟ عم بقول عنه مجذوب. المجذوب لو كان عنده كمال مو كان كمل نفسه؟ مو كمل ذاته؟ ايش تبين؟ تبين انه عقل ما في شلون؟ تبين انت عقل ما في كذلك. طالما عم تاخذ عن قليل العقل تبين انت اقل من عقله. وهكذا بدكم اياكم المسلمين، اياكم اذا واحد قالكم استغفر الله قولوا لا اله الا الله قولوا مدى 100 200 هذا كل المحضرات ديروا بالكم، هذا بزيد الوسواس. الوسواس المرجع سر الهي اعطاه المرجع هو اللي بيزيد الوسواس. مو كما انه السالكين الى الله بيعطوهم مشايخهم اساتذتهم اوراد سواء كان قدريه او رفاعيه وكذا وكلها وهذه صحيحه. ايه هالاوراد هذه مو هي بتوصل الانسان الى الله، عم يشوفه بعينه عم بيرقي شيخه بعد بسوي بيعطي شهاده الشيخ وهو حباب دنيا لمراه اولى. عم تعدد بهي الشيخ بده قلت واحد بيفحى شو انت بتحب الدنيا؟ قال لي والله صحيح بس ذليه اذا ذليه حق معه كمان كل كلام معه اللي بقول هالقول تزق بالزيق قطعا ابدا. فحب الدنيا ما حب الدنيا اساسا بيقول حب الدنيا راس كل خطيئه. والدنيا ما في دنيا تمسكيها، الحب وهمي. حدا بترك الحقيقي يحب الله وبترك ايه وبلحق الوهم حب الدنيا. الدنيا لهي مذمومه ولهي ممدوحه. الدنيا انت ايها الانسان، الحق امرك وجب عليك تأتمر، نهاك وجب عليك تنتهي. والا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمه الدنيا مطيه المؤمن. قال الدنيا جيفه طلاب وكلاب. من قال الكلاب؟ فهمنا الكلاب ما بيلحقوا للجيفه. الكلاب اذا لحقوا ما في جيفه يلا بيتابعوا عليها 20 30 كلب كنا اولاد صغار وكلب اسرع منهم يحرج ما خلي واحد يقدم منهم يقتلهم كلهم يضرب على الطيش واحد انا بطيش قد الكلب. كلب كلبيه. في ناس عندهم حب الدنيا كلبيه، هذه خصيصه متمكنه فيهم. يا خي عندك ليرات اذا اردتهم قرط ما تخلصون، اذا اكلت الاكل ما تخلصون. لا مثل شارم البحر هذا دل انه فقره اسود وهذا ما بيعطي منهم يعني المليح كثير كثير مليح اللي بزكي هذا المليح. وما اظن هذا ابو التاويلات باول كله مصاري باول في تاويلات كثيره. يعني على مين عم تاول؟ على الله عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستقيم بالليل سيد النهار. اول كل شيء ابو التاويل قطعا لا نعتقد انه مؤمن ابدا. ليش؟ لانه على زعمه انه هالعمليه اللي عملها ان هي بتخلصهم عند الله. اذا ما عرف الله هذا، لو يعرف الله معني الله بالظاهر وفي الباطن، مو بس وهو معك بينما تكون في الباطن معك، في الظاهر معك، فوق معك، تحت معك، يمين وين بتكون وهو معك اينما كنتم. انني معكما، بقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون انني معكما اسمع. ايش تحكوا؟ بسمع بشوف وهكذا اسمع وارى. بسمع سماع ويرى بعينتين. الوجود كله نور وهو الله اسمه نور. الله نور السماوات والارض. اذا ما في ذره من الوجود الا نور السماوات والارض وهو الله سبحانه وتعالى. وين بدكم تتخبوا؟ وين بدكم تأوي التأويلات تطالعوها مشان تخصوا المصاري؟ مو هالمصاري بذاتها هي الله بعذبهم فيها في القبر وفي جهنم. مصرات المخبينة بكوا فيها جباههم ووجوههم وجنوبهم وظهورهم بكويها كل وحدة مصحف مثل كي بتكي بقى العمدة كثير يا لطيف اي وحدة بتنحط وحدة. ديروا بالكم بناتي لا تصيروا مثل هداك الاخر يقول واحد وواحد يصير اثنين. لا الواحد يذكر سبر ما اجا خصوصا السلام قال له لا الحاتم عنتر لك يا اخي انت شلون وصلت هالمركب في الايه الكرم؟ قال له والله انا رسمالي بسيط. قال له ايش رسمالك؟ قال له رسمالي اجاني 100 بقول ما اجتني بنفقها، اجاني 10 بقول ما اجاني بنفق، اجاني 5 اجاني ايش حد كان اجاني؟ ما بقول برجيني ثاني بحسب ما اجاني بعطيه هذا. اما انت يا عنتر انت ايش راس مالك؟ قال له انا راس مالي الصبر. قال له يعني شو الصبر؟ قال له هات تعض اصبعك. اخ اصبعتي. خرج. قال له خذ اصبعتي. عضى لك. قال له دراسي جوني. قال له اصبعتي موجتني. صبرت عليه ثلاث شهر. وهذا الصحيح. وما يلقاها الا الذين صبروا. ولكن وما يلقى الذين صبروا. نشهد الامور كله غير الله ما في الى وجود البته. ما حدا الى وجود الا الله. امرنا لازم نعتمد. نهانا لازم ننتهي. نصبر لحظات والا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. والا بيقول صلى الله عليه وسلم واصبر في الواو واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الوجود كله اعين. ومن البصر البصير محمد صلى الله عليه وسلم هو النور. من اسماء النور الله من اسماء النور والقران من اسماء النور ومحمد من اسماء النور. وان ومن لم يجعل الله له نورا فهو له مثل نور. كذلك بده يكون نحن عندنا نور مثل نور الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نورنا جعل عند الله الفطره الله فطرنا عليه وهكذا. فالعاقل اللي بده يجي يسال شيخ او كذا بده يسال واحد عاقل فهمان دراس تقي نقي. العاقل بده يعرف عمن ياخذ دينه مو بجرد ما له عمه او له لفه. ايه قد يكون شيطان قد يكون حباب دنيا وشي كثير منهم هدول شي كثير. بس شفنا الواحد بحب الليرات النصبه فلسان. لو كان عنده شيء من مليون واحد كان اذهب بالدنيا من قلبه. حب الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حب الدنيا راس كل خطيئه. في خطيئات الوجود حب الدنيا راس كل العموم وهذا صحيح. فبنات الوسواس وهم. اذا واحد امركم اعملوا اعملوا بس عملتوا بعد لحظات وقال لا انفرج عنكم. الشيطان الخبيث سيس الولهان والاخر بيجي بأمركم بقضية هون ما صار وضوع ما تصدي هون ما صار هون ما صار بربط لكم قلبكم. منو هذا يربط لنا قلبنا؟ لو ما كان قلبنا أضعف من الشيطان اللي يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا شلون بتسترد وشلون تتنازل الشيطان كيده ضعيف يكون يحكم عليكم؟ لا والله خلص مو هدي الإسلام. ما رأينا ولا سمعنا عن الصحابة فيهم مجذوب أو فيهم وسوس. لو كان في وسوسه مثل ما بيقول هون لو كان سيدنا عمر كان بالدره للوسوسين. لو كان الان الاولين الصالحين لبدعونا وهو كذلك. منين طلعت الوسواس؟ لك عم اقول لك توضي بحالي. ليش بدك واحد ناظر عليك؟ مشان ايه؟ هيك كثير انت ضعيفه. والله يا بنات انا لا ارضى واحد ينتسب لاهل الله ويكون الشيطان يحكم عليه. لا ارضى ابدا ابدا ابدا ابدا لانه شيء وهم وهم ما له حقيقه. بناتي الوسواس اذا تمشي ما يجوز قلبك وهم تخيلت خف يا لفلان وزيد على ذلك دار قلبهم بخطأ. واحد بيعرفني يسالني من بلاد بعيده انه لما بده يقدموا امام قلبه بخطأ برجب برجب برجب كانه ضابط او كذا. المقصد هذا من ايه؟ مرجع عن جهل. هذا جهل. الشيء اللي أثر عليه أثر عليه وهمه إنه أنا بدي إيمان في هالناس وفي أعلى مني وأكثر مني. بظن حاله هو الإيمان. لكن أخي ما لكن الإمام هو السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما قال توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر وقدم إماما كنت أنت إماما. الإمام وهو محمد صلى الله عليه وسلم إمام الوجود. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقدم إماما كنت أنت إمامه. لكن مين كانت إمامك؟ كان إمامه شهوته مراده غايته طلبه. هذا هذا إمامه. الشيخ عم قوله قدم إماما كنت أنت إمامه. وصلي صلاة الفجر في أول العصر. العصر الزمن يعني العمر. والفجر انفجار النور وهو المعرفة. أول ما الحق بعرفكم بنفسكم بعد بعرفكم به بذاته. اما ما وجدش وجود واحد يعرف الله وما يعرف نفسه انت جدي في المعضل. قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. ايش دليلنا انه هذا عرف ربه؟ دليلنا عرف نفسه. الامور وجدت كل بيد الله سبحانه وتعالى. الله من اسماء الحكيم يضع الاشياء في محلها. وعالم اسمه وعالم وعليم وعلام وحكيم ورحيم ورحمن وفعال مطلق ما معه احد. فانا عندي عمل الله مع الامان. ايش من عمل هو الخير؟ لا اشك فيه. اعمالي كل منه جل جلاله، لانه انا مالي اول، ان القوه لله جميعا. قبل بس الاول يعطانا هي، امرنا وين نحطها ونهانا وين نحطها. مثلا اعطانا قوه البصر، قوه البصر قال تنظر بالسماء وكاتبها، تنظر في الشجر، تنظر في الحيطان، تنظر، لكن لا تنظر يا رجل في النساء، وانت يا امراه لا تنظر في الرجال. هذه بخاف بعد منها النظره، وين ابو مره؟ بس صار فيها نظره شهوه راح اباعني. كان امراه راحت وكان رجع، بل انه ايمانه في الله ضعيف طالما الله نهانا. اذا في هناك اشياء كثيره الا بعملوها، بشكل الاخ واخوه، مرته ومرته اخوه، ما بيجوز. ما بيجوز تشكل مع اخوك، ولا بيجوز اخوك تكون مرتك، ولا انت تجوز مرت اخوك، ولا عمك، ولا خالك، ولا هذا، كل هذا ما بيجوز. بيطنش ما بيشوف الا وقعوه. لا يمكن بعد ما الله نهى، لا يمكن تكون جواته شيء. ما وجدنا شيء بمجرد ما الله مؤمر ومنعنا من جواته اشياء واشياء. لا يجوز واحد عنده اولاد بده يتزوج، ولا بد يهيئ قبل كل مسكن اللي صاروا عن اولاده. ما يخلي له يجيب كنته ويحطها بين اولاده خمسة ستة، هذا لا يجوز بشكل اشكال ابدا ابدا. انا اقول لان يسكن في الجاده في الطريق، والله اهون ما يكون مع احده في الجاده في الطريق اللي ماشي فيه الناس، لانه بتعرف حاله انه هدول اجانب، ما بتفجع حاله، ما بتفجع معه. اما ابن حماها بتستاهل معه بالكلام، باللقاءات، باللسان، بالغنى، بالكذا، الى اخره. نحن هي عرفناه من الله مو من عبد الله، لا عبد الله كذاب، لكن الله صادق. طالما نهانا اذا بده يكون في شيء حتى نهانا عنه. بس كان واحد اعتقدنا فيه نهانا عن شيء، لا يجوز ان نعمل فيه مطلقا مطلقا مطلقا، لانه هن اعلم في الامور. وهكذا الوسواس، الوسواس ماله مداوي في الوجود غير المرجع. بس بقى شرط اساسي، مو بتعرفوا انتم المريض انكم بتعرفوا كشفيه، كشفيه المرجع الصدق، صدقوا مع المرجع. المرجع بياخذ مصاري كذاب، المرجع بياخذ مصاري كذاب، المرجع بياخذ مصاري كذاب، المرجع بيعطي ما بياخذ. هذا المرجع ما سمعنا يوم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ وخذ ابدا، كان يعطي يعطي الكثير والقليل، مين على حسبه. حتى اذا جاءوا رجل وطلب منه شيء وما عنده يقول استدن علي، قل الرسول بعثني، الرسول هو بيأدي. كان رجل مات رحمه الله، ابن طيب صديقنا، هذا الرجل من الشام اصله مغربي، الكتاني سيدي جعفر الكتاني. هذا سيدي جعفر الكتاني مشهور اثنين، هو واحد شيخ بدر الدين، اثنين في الشام رحمه الله عليهم جميعا. هذا عادته كل سنه بعمل مولد نبوي، لكن بعمل مو حكايانا، بعزم من بلاد طويلة بعيدة، وبحط البقلاوات وبحط كنافات والمحاشي واللحم والشحم، لأنه بكلفه كثير. اجيت سنة من السنين ما عنده مصاري، وبكلفه مئات ليرة ذهب، مو ورقة مو ورقتين، مو مئة ليرة ذهب كان أيامي. شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بهم منسوب، منسوب لأهل البيت، الناس يقول أجل الله يكون صحيح. بيقول له الرسول مالك يا ولدي ليش زعلان؟ قال له يا رسول الله عودتني كل سنة أعمل مولد، السنة ما عندي. قال له استدن علي، استدن حياته، حياته وماماته فرشة. قال له استدن علي، راح نزل إيه سيدي على السوق، أخذ سمن وأخذ لحم وأخذ حلو وأحد وأخذ وأخذ شيل 30 ليرة ذهب. هذيك المملكة كانت 30 ليرة ذهب. وسوى المولد انبسط. بعد كم يوم ولا رصاصين بحضر على واحد هندي في الهند. اهلا رسول الله، روح اذهب الى الشام او ادفع 300 ذهب لفلان. هذا استدان علي فعنتي، هذا بنبسط. رسول راى الرسول صلى الله عليه وسلم، والهنود اغنياء مو بحكايانا. الهنود مو بحكايانا، ابو 1000 2000 ليره، مليون مليونين، عندهم مليارات الهنود. بيناكم كنا مرة واحد حلبي أبوه كان صايغ ومات أبوه خلف له 10,000 ليرة إنجليز ذهب. هذا حقله ما بقى يسعه، قال لك أنا إيش أسوي؟ حلب هي بسيطة، بدي أروح على الهند. راح على الهند سأل له واحد وين في تاجر بدي أشوفه، دلوه على تاجر كبير يشتري الجواهر. إجي قال له يا مولاي أنا جاي من بلدي لهون وأبوه واقف خلف لي 10,000 ليرة إنجليز. 10,000 ليرة؟ قال له إيه؟ 10,000 ليرة؟ إيه 10,000؟ نعم. اجى بقى بده يفرجه باله يفهم، يصير ما بفهم ما بتطعم. دخله فرجاه فتح له محل سلطاني، قال له هي قيمتها كذا قيمتها كذا. اقل جوهر عنده بعد 10,000 ليرة. طلع له جوهرة قال له هي قيمتها 10,000 ليرة. جاب الهوان دقة حط ايده اوف نفخ قال له عبالك قط 10,000 ليرة. ايش 10,000 ليرة؟ انه عنده بالمليارات مو بالملايين. ارجع على هذا الرجل. لما جاء الهندي بعث للشيخ سيدي جعفر كالثاني 300 ليرة ذهب، 300 ليرة ذهب وفاها. لمن؟ للي استعرضها عند سوء الجورية، هذا فيه الحلوى وفيه وفيه شراء وفاء. هذا من صدقه، هذا من نام سيدي جعفر كالثاني الفقير بعرفه رحمة الله عليه. أنا ما حبيت بزمان الشيخ مثل ما حبيت إليه، صادق اني شوفك انه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عرفته من سنة 41 هجري، يعني من 45 سنة. المقصد هذا الرجل كأنه لما يأتي دخلنا على البيت ما كان موجود بالبيت تحتيني. هلا شراها ابنه الداري الجزء كانت المغرب اني عم قادر، وقال له طالع عظمي عظمي مغربي، هذا مش اسم مغربي الا انه حيث الكلام حيث الكلفة لا خمري صلى في كمال كله كمال. قدموا لنا شاي وقدموا لنا كعكات، الكعكات تسمي لنا كمال. انا ماني جوعان عطشان شب الشاي. قال كل هدول اولاده في ماني جوعان. قال بيزعل الشيخ؟ قلت له يعني بيزعل الشيخ؟ انا جاي اتبارك الشيخ، جاي اكل مع الشيخ؟ انا ما عندي استعداد اكل، انا ما عندي استعداد اكل، ما بعرف كيف هيك يعني عوارض ما عندي ما بدي اكل. بزعل ما بزعل تجي مني انا؟ يعني ما بحسن اكل شيء ماء بالزور احطه بجيبي بدي ما يصير شحات، انا ما بدي احطه في الفجر رحمه الله عليه. هلا ابنه سيد مكي يعني صاحبي الاول جدا جدا صديقي، يعني بعد اوقات نعزمه وبعزمني على الشام وبعزمني على حلب وهكذا. هذا له بنت، بنت الشيخ الكبيره، وله 4 نسوان الشيخ، وعيته 80 شخص. هذه البنت ما بتكلم خدمة أبوها لحد أبدا، لا لنسوان أبوها ولا لأحد أبدا، ما بتكلم إذا هي ذات النفس تخدم. هذه البنت كان مع مرض، هذا الخبيث المرضات كان مع سرطان يعني. الولاد ما بتجاسر واحد يحكي مع أبوهم، الأدباء لا كبر لا مرأة ولا كبير ولا صغير ما بتجاسر يحكي معهم ابدا. اذا جلس كان اذا شافت الابره بتسمع عنك ابدا، وكان كان على رؤوسهم الطير اديبين. شو بدي اسوي البنت؟ كثير كثير كثير. المقصد قد ما تدخلوا عليه وترديوا منه قولوا لا لا بنت رسول الله ما بكشف عليها حد ابدا مغربي. بعد قالوا الأجيب جمعية علماء جمعية أطباء أصحابك أصدقائك لا يشفوا عليها بس يشوفوا رضي معهم. في أحد أطباء صديقه جاره هيك جاء جمعية أطباء كلهم اتفقوا هالليلة إذا ما عملت عملية في هالليلة لابد ما بتصبح إلا بدها تموت. قالوا قالوا لا لا قريبا رسول الله لا يشف عليها أحد أبدا. راح استعبدوا بعد ما راحوا بساعة من الزمان أو أكثر شد عليها الألم. لما شد عليها الألم شدت على حالها على أبوها، عقدت رداءه من سلاء تبع مغاربة وصارت هو يبكي هو تبكي. قال له يا بنت قال له قال له يا أبو يا بنت رسول الله يا بنت رسول الله لا قبيل لا لا لا تبكي وهو يبكي. الأب بيتبع شيء من الفرج منها بطلع يبكي. ما بقى فيها اي شيء، ما بكي وبكت. هذا الطبيب اللي جار الشيخ ومحب للشيخ وقف على الباب يحكي ابنه في ولاوين، في بكي، في كذا، ما في عبد. طرق الباب هذا اعتقد ما كان تقرروا كله اذا اصبح صباح الا بدل. فتح دخل، فتحوا له اولاد الشيخ، دخل على الشيخ ثاني بدل ان شاء الله الحمد لله طابع ثاني ما ظنوا كل الطابق ظنوا ماتت يعني ايه سيدي الدكتور قال هو ايه مات ما كان طالعها شو طالعها شو طالعها قال لك طابت فقول طالعها مغربي كذا. هذا ما قلت لي يحكي بقى الشيخ له هيمنة حقيقة له هيمنة. قال له يعني طابت هلا هي موجودة يا حي؟ قال له ايه طابت وهي حية موجودة الآن. قال له يا مولاي. قال له نعم. قال له نحن حسب طبنا اللي تعلمناه لا يمكن تصبح إلا ميتة، لكن عند الله إن ربك فعال بين، إن الله على كل شيء قدير. هاي بقى إذا كان واحد صار معه مرض وما عرفت الأطباء ماله الانتصار إلى الله والزم، بس تكون تزقمت ما صدقت، ردت على أبوها وعقدت رداءه وصارت تبكي وهو يبكي إلى الله إلى أن شلفت الداء. قال له يا مولاي بالنسبة لطبنا لا يمكن نبدأ تموت، لكن بالنسبة لله اللي خلقنا من نطفة وأعطانا هالأول قادر على كل شيء، والله ما مع أحد، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. فالحق فعال مطلق. فالبنت طابت. ليش طابت؟ في صدقها وصدق أبيها. كثير ناس يسألوا أساطين من قلنا الأرض لا لا من قلنا السبب أو كذا لا لا يخاف لا يتصل في عينينا. لا أنا ما نفي، أنا إذا كان واحد صدق معي حكم على الصدق بالزاد عندي جدا جدا، لكن يا خائن يا كذاب عم تسألني سؤال وعم بجيبك، ليش عم تهرول تنزل؟ بخاف لا أروح أنا بعد أعيره فيه. نحن ما بدينا نعي حدا أبدا ولا الشيطان ولا نحن أكثر من هناك أعطانا الرحمة نلتقي اللي بأذينا بأذينا من هون من روم الجيرة من هون واحد نبي عليه لا يمكن أبدا مهما أذانا ما بيمكن يجينا صعب عقل أبدا إلا بصنع صغير ندعي له يا رب هذا عبدك كبر عقله كان يوم ولا بيجي يا شيخي دخيلة لا تأخذني كنت مخطئ كنت كذا. هذا إيش سببه؟ الدعاء. لازم بقى لكم بناتي بس حسدوا على ولدكم ايه ولد خصوص صغير بالستين ثلاثه باربعه بخمسه بسته بعشره وما شبه ذلك. ايه هذا لسه كتب قلم الله ما كتب عليه لسه ما بكتب عليه حتى يبلغ وانت يصيبك وينيمك واقطعوك ونتعوك ليش ايه هذا اسمه خلق. هذا تبين انت المرضاني التاديب الك مو لابنك. ابنك الله انت ما كتب الا حكيم الرحمن الرحيم القادر الفعال المقصد ما كذب. انت عم تكفي عليه مشان تجي عليه ادعيله. بس ابنك اذا واحد اخبرك بعد خمس دقائق صابوا شيء او حفظوا شيء انت بتجيب حالتك قال انت ناقصات الدين. هي الحقيقه مو تخمي ناقصات الدين بمعنى الصغيرات لا لا، اللي رايناه في وجود المراه هي بتربي الرجل هذا اللي رايناه، لكن العقل منهم بقى لك ليش قال ناقصات عقل ناقصات دين مشان تزبط في بعض اوقات الحيض من ما عندي، لكن ليش ناقصات عقل مشان تبقى في البيت ما تطلع تصير فاجره وفاجره بدها تصير محاميه بدها تروح على روسيا وبدها تجي لهون مشان تبقى اجره مكسوره جوا بيتها لانه هي المربيه مو الرجل. لا رجل روح على شغلته بسعه يا سيدي فامشوا في مناكبها وكلوا من مو قلت تسعوا لا تسعوا للذكر لكن مشي يمشي. ليش يمشي مشي مو سعي؟ لان الله مقدس كل شيء. ما قدر لماضغيك ان ينضغاه لا بد ان ينضغاه ويحق كله بعز ولا تاكل بذل. هي ما عم نحكي نحكيها مع البخيل. قال له يا بخيل والله ما دخلت الا على نفسك ما دخلت الا على ذاتك لانه الله عم مؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله عم بقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ليش ما عم تنفق؟ فالمرأة كان عقلها صار كبير لتروح التجارة تنزل فيها تشتري تاخذ تعطي خربت. وهالولاد صغار المرأة حينما تطلع من بيتها على القابول على التلفزيونات على الراديات على السقاطات الولاد صغار وين بروحوا؟ عنده خال بس نازلين بكيتهم بيسحبوا بعضهم بطابق وين اخذ الحشرية بياخذوهم يعلم الله يسوي فيهم كون سبب تشتيت اخلاق الام. حكيت لكم من كم سنه اجوا جماعه يتردين في قضيه رجل واحد بده يذبح امه او يذبح كذا اجوا لعندي بعرفوا ان العائله حكوا لي عليهم بعرفهم عائله مشهوره يعني هذا في عنده بنت مقصره في مدرسته صار يمكن 15 سنه ما كنت ساكن محل تحت. قال الاب والام احسن ما نجيب له واحد براني نجيب له ابن عمه ابن عمه اقرب لها ما عليه شيء. اتفقوا حطوا له ابن عمه كل يوم يجي له ساعه من الزمان. هذا اجى ابن عمه الاب طبعا يروح على شغلته على عمته الاخوه طالعين غير جهه بقى الام ما في غير ام الام الى قبولات ولا روحات وجيات تترك الايش بنته وابن ابن عم بنته شهر شهرين ثلاثة أربعة ولا شيء طنطر هيك بين مين بلغه؟ بلغوا اخوته ان هيك هيك هيك. قالوا طيب اجوا لعند امهم قالوا له بلغنا بنتك كذا وكذا اذا كان شان ينستر نحن في جاي طبيب جديد جنب السبيل مناخذه لهناك مخلي ينزل وين كان اكثر بيروحوا المشاعر بيحطوها بيذبحوها. الام نكرت فهمت الاولاد كانوا قبضايات ما الاولاد يا حيف على العائله. المقصد خبتها بعت البنت خبتها هزمتها بعثوا لهم والله لابد من دفع ابونا قبل كل شيء نذبح البنت عشان نذبح ابونا عشان نذبح امنا. طيب البنت عمت تسوي الام والاب قال الأم هي السبب الأولي تترك ابن عمنا وأختنا في بيت واحد إيه والشيطان وين راح وتروح على أبو لاتا لابد وأبوك قال أبوه ما كان ديوس ما حوى ديوسه البنت بالدرمة الأم هي عطي الطريق والأب ليش قال لابد بعد ما رأى الصار على كل حال هذا لا يجوز بناتي تتساهلي لو إجا واحد من السماء نزل مهما كان يكون المعصوم ما في هلا معصوم في الوجود المعصوم نبي والمحفوظ عارف هذا قليل في الوجود جدا قليل. اما صلي كثير قوم كثير دعني طويله لتكبيره بخيط عطيق ما بيشتري انا عندنا الامتحان الشريعه الشريعه شلون بجوز بنت العم تقعد مع ابن العم ما بدي اشوفها بعينيه نحن بنمنع بنت العم تقعد مع ابن عمها او شوفها ابن عمها بل بنمنع إذا كان الأخ أخوها ابن أمها وأبوها سلسل يواطي شراب خمر من معه يجيك إياه في بيت وحده أبدا لأن الخمرة ضربت في رأسه وبعمل أخوه شرعا بجوز أخ أخته لكن لما تجي الخمرة ما بوز بشعر ما بشعر والشيطان ما هو موجود بشحط قلبه بشحط قلبه وخلاص جب بدون دواسات إذا واحد وقع في الجب وما لدواسات إذن طالع هذا ما طالع غير الله لنزلنا حبيب مين بده يربطوا هذاك رايح غرقان وهكذا. بناتي الشريعه الشريعه انا ما رايت الوجود غير الشريعه هي الحس الحصين الحقيقه الشريعه هي الحس الحصين بنتكم اصحوا بتزور بيت عمه بيت خاله بيت كذا كذاب خائن الام ان بده تروح بيت اخوته تخيل الخال ما عليه شيء اخو امه لكن ابن الخال شو بتذكروا يلعبوا مع بعضهم ويروحوا ولو كان من 12 سنة ولو 13 ولو 14 ولو 15 وهذاك كبير. ايه نحن بنفهم التحريم من عند الله الشيء اللي حرمه ما بنعمله مهما كلف امر حتى ما نكون مسؤولين عند الله. ايش بقول لك النسوان يقول لك ايه مكتوب اشياء خائنه على من طرائف الجلال على بند رأسك مين قال لك مكتوب؟ انت شفتي بعينك مكتوب؟ والله لو أرى لوح محفوظ ما بعمل مقتضى ما بعمل بمقتضى الشريعة. أمرتنا لأن لوح المحفوظ ليش عم مقتضى الله يمحو الله ما يشاء ويحب، يكون ثابت ببحي يكون ما حبش يسوي، هذا شيء عيب له وهذا شيء غيب. كان رجل يطوف وكان دائما طواف في مكة مشهور في الولاية، وكان في واحد يحب الأولياء وين يسمع ولي يروح عليه سفر شهر شهرين ثلاثة، في رجل بلغوا انه هذا الولي الكبير موجود في مكة، اخذ دبتيقه وراح وركب وراح لمكة. وين سمع الهداك عم طوف اتبعوا هذا وراه، بعد ما خلص طواف ربيك الله ولا بيجي جواب لا لبيك ولا سعديك اعمالك مدودة عليك. هذا منو سمع انه الرجل جاي انهزم سفح، قال له تعال تعال يا فلان، قال له وين رايح؟ قال له انت مو جاي لعندي تشوفني كشف كشف، قال له ايه مو شو قال لك؟ قال له هو صلى 40 سنه فوق اللي يقول هذا، ايه في عندي غيره؟ على مين دني على غيره؟ ليه دني غيره صاروا على غيره؟ ولا بعض الطلبة المحفوظ هم من احباب الله يمحو الله ما شاء، اصحوا تقولوا مكتوب، كلمة مكتوب بتهون عليكم الذنب. لا والله مين جدك مو جد مين جد مع كبار كبيرة، لا نحن ما نحط بنت العم مع ابن العم ولا مع بنت الخال ولا ابن العمة ولا ولا، هذا كله حرام. وثاني من الآن إلى علكة بتعرف علكة وأنبازة قصير وفي القرعة وهي بتغني هو بغني آخ يا أبو إيه، وبعدها وبدها تستان إيش طعام خمر أبو مرة، وين أبو مرة؟ أبو مرة ليل ونهار سهران عليكم، طالعتوا من الجنة كان من أعرب الناس عند الله في الجنة، طالعتوا أنتوا سبب اللي طالعتوا من الجنة، إيه بسكت الكون هذا ما هو معقول أبدا، براتهم يقعد تحته مو معقول بده حتى على الأخص. حتى واحد من محكمة حكالي قال لي في دعوة عنا ثلاث إخوة زالوا خواتهم بكرات الشاتي، كل واحد زال بكرة أخته، وحكالي ثم قال لي عندي الدعوة، واحدة مراجعة عندي على البيت دخالي قال يا شيخي داخل قولي احكي، قال زوجي عم بستعمل بنته، هدول انا معي صارت حكالي الي، ديك الثالث ماشي الثالث سمعت تقول كذب الجريدة ابن استعمل مع امه، اعوذ بالله حيوان حيوان، الخيل ما هو هيك بناتي، الخيل الاصيل وجد واحد عنده فرس اصيل وعنده حصان اصيل لكن ابنه وما بتقف عادته على امه او على الاخت، ما بتقف لا على امه على الاخت، شو بيسوا هدول الاصيلين ما في رسن الا هالرسن الكويس مثلا حمداني، راحوا عمشوا له الحصان وجابوا له هي امه معمش طف عليه حمل غيره، بعد ما قاموا العماش شوف امه تبقى طق طق ومات وفطن، حيوان ما قدر يحملها. فهذا ايش حيوان؟ هذا اقوى من حيوان 100 مرة. من هنا نفهم انه النار لابد من وجوده. كان في بني اسرائيل صلى الله عليه وسلم بخبرنا في بني اسرائيل رجل عابد، والعابد من صغره عابد وبقي 40 سنة في هالجبل متعبد وهو صغير، يقول له لالله سكر جهنم يا بغضب عليك، ما لا ما عمل في زماني ما سمع شيء صفر ما برضى، نحن اذا كان كبريته ايدنا ما بتقول نتحمل، انت تحطيت للنار السنة حمراء السنة سوداء السنة ايه وبعدها ما برضى عليه. الحق يقول له يا عبدي ما بمكن، عبد الحنون مع الولد الصغير مو كمان يا عبدي، قل له ما بمكن. بعد الحق بعث سيدنا موسى عليه السلام قال له اطلع روح لعند العبدي فلاني متعبد ودبره هذا زعلان. اجى هذا طلع على الجبل وجد الشيخ هذاك عم يتعبد صلي ما بره السلام ما بيخالف حدا ابدا. سيدنا موسى عليه السلام بعد ما قعد عرفوا اني انا موسى كريم الله، احترمه فقعد جنبه بس زعل صلاته ما في عنده غير صلاته، لان دول التاركين بناتي البسط الى الله هذا متعبد موسى. الثالث بيجي سيدنا الخضر حي سيدنا الخضر، بيجي سيدنا الياس حي سيدنا الياس، الأرض دول معنا قالوا لي أنا الخضب اللي خضب لحاله، بس عطى وجهه لسين الخضب راح القطعه كبله برا. امرأة هي اللي رجل امرأة المعقد قعد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم قالوا لي سيدنا متى بدي أقوم بقى تمشي في هالجبل؟ قاموا الدنيا كأن يوم خميس بعد العصر قريب المغرب مشوا هيك بقى شيء سي وقت الأكل يحط شقفة خبز إله وشقفة خبز ياكلون على العباد ما أحكي. ثالث يوم هي آخر يوم قال له قوم تمشي في الجبل. بعد ما هذا مشي في تحت الجبل عمارة عم تتعمر، في ملك كان مرضان ونذر انصاب بده يعمر عمارة وين هم العبد بيشغلوا فيها ايش نذر، حاطط عليها جركسي او كرسي او ما شبه ذلك على العمارة. هذول هالتين هن طلعوا عم يتفرجوا هذيك الساعة الملك بده يطلع يشوف العمارة اتصار فيها، اللي يلاقي هالتين واقفين فوق صح له للتشاويش قالوا هذيش ما عم يشتغلوا هذاك وقت اجي بس يجيك عبد الملك بهدلوا الملك رزلوا عنده كرباج اجى نزل سيدنا موسى وللعابد في القتل وفي السب بالشتم نزلوا على الشغل صاروا يشتغلوا. سيدنا موسى عليه السلام يقول العزم مش من جابوا تشيلوا هداك العابد يا الله من يسحبه وقفت ادريس وقفنا بقبلتي رفع ايده من هيك اطلعتين اطلعتين ما شاف الا الزبعه غبر هو ما واحد بقى شوف الثاني قال له يا سيدي موسى اسحبني اسحبني اسحبني ما اقدر امشي ابدا يجي يوقفه سحبه طالع وتوصل الجبل قال له ايش هيك ما فهمت عليك اي قال له انا صلي 40 سنة عم بتعبد الله وعم بقول له لا الله لازم ترفع جهنم بيقول له يا عبدي ما بيصير ما بيمكن في تعطيل في وطين وهي النار عبارة عن تطبيق لهم تطبيق اقول له ما بصير لما شفت هيك هالرجل هذا انا ايش عامل وانت ايش عامل قتل وسب وشغل قال له يا ربي هيك واحد بده نارين ونار واحدة قال له بقى لك صلحت وانتو قال له جاي بجار الصلح بقى صلحت بعض كل بعض وهكذا بناتي جهنم موجودة من اكمل كلام مثل وجود السجن مثل وجود ايش الجنة الجنة مثل وجود البستان كان بعمل اعمال حسنة بياخذوه على السجن اعمال ساطة سراء قاطي طريق جاني بياخذوه على السجن وهذه من الحكمة الالهية من مجرد ما عرفنا في نار عرفنا في ناس اهل النار وحلف يمين الله لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تخلف بعد وفاة صلى الله عليه وسلم قال له يا رب انت آليت على نفسك حلفت يمين ولا بدك تبر قسمك إيه بدك تملأ جهنم من الجنة والناس لا جسدني وحدي سوي حد ونزلني بتسكين فيها حتى تكون برات قسمك هي من رحمه وما ارسلناك الا رحمة العالمين هذا خليفة الرحمة الحمد لله. عندئذ سيدنا الصديق صار وقت الرد وما رده وقاتلهم وردهم ورجعوا للإسلام.